بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الله في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الإحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال: ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر. الشرح: قوله رحمه الله ولم تمت، أي لم تمت نفس إلا وقد استكملت رزقها، وهذا واجب الإيمان به. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب في الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان والحاكم وابن ماجه، وهو صحيح لغيره. له طريقان إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني في الصحيحة وغيره. وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح: مما ليس في الصحيحين. ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه. نعم، بارك فيكم. هذا البيت فيه إثبات أن النفوس لا تموت إلا بقدر الله تعالى وبعلمه، وقد استكملت ما كتب لها من الرزق وما كتب لها من الأجل، فلا يفوت النفس شربة ماء ولا غيرها، كانت قد كتبت لها. وهذا يجعل المؤمن يطمئن، وأن رزقه قد كتب وسيأتيه على كل حال ما قد كتب له. وهذا لا يمنع التسبب، الأخذ بالأسباب المباحة والشرعية، طيب، مثل الزواج لطلب الولد، ومثل التجارة، مثل الأعمال، مثل أخذ الوظيفة الحلال، لا بأس. التسبب جائز وقد يكون واجبا، لكن لا تعتمد على السبب، واعتمد وتوكل على الله جل وعلا. ولا تفرط أيضا في باب الدين، فبعض الناس إذا قلت له رزقك بيد الله قال: لا، فقد قال الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وإذا قلت له صلي قال: الله سيهديني. طيب، فتسبب. لماذا ما تعمل أيضا بالأسباب الشرعية وتعبد ربك كما أمرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ فنقول: واجب على الإنسان أن يعبد الله ويأخذ بالأوامر، فالأوامر الشرعية لا تنافي القدر، بل هي من القدر ومأمور بها شرعا، فالله المستعان. ولهذا انظر ما قال النبي: لا تستبطئ الرزق، رزقك سيأتي، فعليك بالرجاء وعظم يعني الرجاء والأمل بأن الله سيرزقك وييسر لك الخير، فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزقه، كما سمعت: حتى الشربة يشربها والحبة يأكلها. فأجمل في الطلب، يعني خذ واطلب الرزق بالتي هي أحسن، دون أن تجهد نفسك وتبقى تهم بالليل والنهار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان همه الدنيا فرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فينبغي للشخص أن يحسن الظن بالله، ويطلب الرزق بسهوب بالتي هي أحسن. وطالب العلم ربما يأتيه الشيطان ويقول: من أين لك الزواج، ومن أين لك البيت، ومن أين لك هذا؟ شوف، من مساوس الشيطان لتترك العلم، وإلا قد كتب الله لك طريق العلم، فهو أعظم رزق، وأفضل رزق بعد الإيمان والتقى. فرزقك الدنيوي طلب العلم من أسباب الرزق، طلب العلم الشرعي من أسباب الرزق. فكم أناس اعتمدوا على الله وطلبوا العلم وصاروا خطباء وصاروا علماء، فيسر الله لهم أمر دنياهم أيضا، إما بأسباب قريب وإما بغيرهم. نعم، يكتب أجله ورزقه وعمله. نعم نعم تفضل. وقوله رحمه الله: وما قتلت من قبل، أي إن ماتت ولو بالقتل أو صدمة أو صدمة سيارة فلا يقال إن خرم أجله. فمن قال إن خرم أجله فنقول له: ما دليلك؟ فقد خالفت الكتاب والسنة وإجماع السلف، فالأجل لم يتغير ولم يتقدم ولم ينقص، كما يقال: تعددت الأسباب والموت واحد. نعم بارك فيك. نعم، المعتزلة وهؤلاء قدرية ولا دليل لهم عند أن يقولوا كان بقي له دليل، هذا ادعاء علم الغيب، فلا يجوز هذا القول. نعم، إلى موعظتكم.